حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. مازال عايش ومطمن وجاري البحث عن انسان، مازال عايش ومطمن ينام ويقوم حياته امان، ماهوش خايف وبيأمن. ما بين الثانية والثانية بتتبدل بين الدنيا، ونلقى الدنيا واخدانا نصبر نفسنا، واحنا بتتغير ملامحنا ونتغفل على اخوانا. غمضة عيني دي علة منافسني، نعيش تايهين عاملين فاهمين في دوامة، وحياة ما بقتش مفهومة، متى ومين يريحنا بمعلومة. غمضة عيني دي علة منافسني، نعيش تايهين عاملين فاهمين مفهومة، متى لو مين يريحنا بمعلومة. وجاري البحث عن ماضي يفكرنا بحياتنا زمان، ومين فينا عايش راضي، ومين في الدنيا مش تعبان. دي كورة نار وشيلانا، ومن غير رحمة سيئانا، ومش لاقيين لنا بداية، وزي ما الترس عايشينا وسكة طويلة ماشينا ولا شايفين ليها نهاية. غمضة عيني دي علة منافسني، نعيش تايهين عاملين فاهمين في دوامة، وحياة ما بقتش مفهومة، متى لو مين يريحنا بمعلومة. غمضة عيني دي علة منافسني، نعيش تايهين عاملين فاهمين مفهومة، متى لو مين يريحنا بمعلومة. غمضة عيني دي علة منافسني، نعيش تايهين عاملين فاهمين في دوامة، وحياة ما بقتش مفهومة، متى لو مين يريحنا بمعلومة. غمضة عيني دي علة منافسني، نعيش تايهين عاملين فاهمين في دوامة، وحياة ما بقتش مفهومة، متى لو مين يريحنا بمعلومة. على موقع مهرجانات دوت كوم.